متاعكم حرث لكم. إذا أكل الجراد حروث قومه فحرثي همه أكل الجراد. إذا أكل الجراد حروث قوم فحرثي همه أكل الجراد. أبو فيك جراد تفلك بيوم أيني لأن ما عندي سبب بيوم من دون إكل ومو مدرك جراد. جرير يدير لك تولي جامر من سما تولي تنجرير لك جرير كم سكت لن كي لك كنكو بك ودن الحلال فلا تلوم باليد. وملت عن حرثي ما باي فسما تول لا رغبة أمي بجاج يعني سبقو بكسك ولكن أتقي دمي وطن لك بذره الجيم manam day wattu di and ak mom ndax ragal am njabot go xani be ko yok depasse dund te du am lu mu dundale lol la gi fala talum bul yad man ko xani hadihi haluhu li modi mbiram wa atif alayhi yaram ko wahtamil tan nangul hajrahu njangatam lu bare li muy wax yep na nga mako jegal qala harith ne fal tagad dal di tak المرأة من مقاله شوخ غور وانتبت مدلدي رتي الحجج اي لي لجداره كرداج ينتبه وقالت له منكو ويلك يا مرقعان مرقعان ما نام يو دفتي انك رقيع دنكو دف مرقعان خنا دف بالغ الله يا من هو يوم خان لا طعام ولا طعان amul ñam amul jabante manam amul départ ci and ak jabaram atabiq bil waladi zar'a mu yow da ngay xat da ngay sa xol day xat ci dom mos wali kulli akulatin mar anta lek kat bu ne amna farukay akulatu moy daba ji lek masal daba ji ne amna farukay mana nit ku ne amna wërsege mu ko yalla jox ولكل أكولة مرعى كل أمن رزق مقسوم لقد ضل السنكن فهمك سجد وأخطأ مين سهمك سفه وسفهت نفسك منا سبكا دم ندى لم ترشد سفهت نفسك وشقيت به إرثها فجبرت تخيد نجيت السبب فقال لها القاضي قاضيك أما أنت يودي فلو جادت الخرساء أبو داقي أنت ونقن سائد لن سنت مولبتك أنت ورث لخرساء دي أجيب نوم وأما هو أما موني فإن كان بنك صدق بالدج في سعمه كلاهم ودعوى حدمه أغنم واتيك نيكم أبلول دي دج فله ونيلنك فيها من قبق به اتي بيرم ما يشغله لكي سخلال ان تبذ به وللطير. في الحديث من وقي شر قبق به شر قبق به ولقلقه وذبذبه وقي الشر كله. من وقي شر لقلقه وقبق به وذبذبه فقد وقي الشر كله. واللقلق اللسان والقبقب البطن والزبزب الفرج كوكم ودي مانا اي مداخل اهم مداخل الشر اللسان والبطن والفرج. فاتركت لازم سجد تنظر لسات إزرارا شأك جنجل إزرارا إزرارا خفية بجانب عينها لجنبته دار ولا ترجعوا تدلوا بدلوا حوارا تونت حتى قلنا بنوني قد راجع أهل خطر مانا أقرس موديل سيكموم كرسة أو حاق بها الظفر أو حاق بها ولا دفع دلتكم الظفر أم دن لبدوني متقمن الجال فقال لها الشيخ نيكو تعسن لك يدى الكالي نيالنا لي إن زغرفت تفكيني دنغا وخوخ تقل رك مزغرف كلام مزغرف أي زين في قولك بغير حق إن زغرفت أو كتمتي ولنغا نب ما عرفتي لنغا قالت مني ويحكا شيو ليس وهل بعد المنافرة كتم ندخسي قناو كلام من تموس لسنا فنب تذكر أو بقي لنا ولا دسنا نيالنو ختمون أكتج على سير كبن تذكر بنيتج وما فينا أمدن إلا من صدق لذلك وخاني دق وخنا دق كتين وهتك صونه تكتين كخوتنا لمدان لق لم يمالون إذا إنا تقبوا معدو فليتنا يلون تنن لاقينا ندجيك البكى مموما ولم نلقى تبني دجيك الحكم أتكا ثم التفعت قناو قمو اللخمو بيشاحها كمورا يبقى وتباكت مجوي جوي للافتباحها نجير جروسا منينا يدي جوي وجعل القاضي يعجب قاضي جكما سيدي يمو من خطبهما جتين دي ويؤجب تمو ديكي يمو لونكينا وي شر لين ديني مو يمو ويلوم ميد لهما نيلين الدهر جمونه ويؤنب تمدكو يد دلين يد الجمونه ثم احضر توبهم اندي من الورق كخالص 2000 نيار جن وقال من ارضيا بهما غرم لولين كونتان لولين نغين نياخال نيار جني الاجوفين البطن والفرق وآسيا ميلين النازغ قياق بين الالفين ديغن نيار اندر فشكراه نسنتكو على حسن الصراح ترفتو ديبارلو جمولين ديبارلو رفت وانطلقا نيوي وهما تنيوم كالماء والراح نيوي ميلن ندخل سانجرا نيوي بنيو قسي دوغنتو كم نيو ندخرك بنيو دوغنتو نيوي اندر وطفق كماسي القاضي بعد مسرحهما قناو سينو بدم وتنائي شبحهما أكسرك سين جم مركماسي يسني دي تق على أدبهما كسين أدب ويقول تمنان هل من عارف بهما عندك أمنا كن كلين خمقاني فقال له عين أعوانه كنغا خاني موي كلفك دغم يب كان وخالصة خلصانه تموي كغنى سيالك أي خارتم نكو أما الشيخ أما قور بدي فستروجي يسروجي المشهود موي كن يسياد بفضله كنغنى له وأما المرأة جيجنجي فقعيدة رحله ما نام جبر مرك قعيدة الرحل ميناغا جيني تكريوا وأما تحاكمهما أما سين عند دي أتوا فمكيدة من فعله كوكو فخيل رك بوخاني تجهي بورجي لجيجي وأحبونة تفير لمن حبائل خطله تأي فير النخيب فأحفظ القاضي دالنا مرلو قاضي جي ما سمع المديك وتلهب متك كيف قد أنن لنكوي من النخيرك ثم قال جناق مخل الواشي بهما نيل كلين دون رمباجة كلين دون فينيل سيم سيتا منك قم فردهما جغل قدير لو سيدة نساك جليل ثم اقصدهما وصدهما ثم اقصدهما تبك جبلين وصدهما تنجا جبلين اندي فنا هذا من برد ينفذ مذرويه دي فق ناري يكي كايو ثم عاد تبك مدل يدرب دي دور أصدريه معنى ناري لخي بفهم ده يصدروا أصدريه مدروان أصدران والأصدران المنكبان النهار بقدا والإنسان إذا جاء من جهة تعب تائب فيها وعلاه التراب يضرب بكميه ليدور النهار لخيم ببام ليزيل التراب عن عادف يصدر أصدران فقال له القاضي نكو أظهرنا ونو خملنو على ما نبستك لك لنيتو ولا تخفي عنا بل نبت بمك ما استخبست لو نياو لو تبلو بل لو دوغل ما بكواي بكو نبت فقال منكم ما زدت دنيا ما استقري ما يتوب الطرق يوني واستفتح ما يتجل الغلق يتجي الى ان ادركتهما بمجب مسحرين يدنيار ينفج اللون دينير جا وقد زما تفك نفنا يمطي البين وركاي تقلق ودم فرغبتهما مخيمين لولين في العلل كنان نياريل بجدين سيون غميات لين وكفلت لهما ما ورل لين بنيل الامل كي امبت ملين ماكو غارانتي waye fa ushriba qalb ash-shaykh neena ñu daldi nandal xolu goor ga mana li nga xani mom la deni mom lay def moy am yey asam khaddi deng baña tiyenu dara bay del wa qala wa ni al-firar bi qurabin akyas daw qurab mo gëna xelu mo gëna mus lolu masal la on deng qurab fas abdullah ibn akhi durayd ibn sunna momon fas wo wujudar wa qurab dañu nekkoon ci xare boo xam ne dégg nga Durayd daal xeeb na kàttanam ci xare bi xam na ni du mën a gañ dégg nga xeeb na it ay bokkam mu daal di wax dégg nga ñeel Abdoulaye ni ko ni ko alfiraaru bi qurabin ak yes dawak sama fas wii maana dawak sa fas wii di quraab moo gën a xelu ahzamu moo gën di dugg ci xeer bi nee na Abdoulaye bañ koo topp moom dégg nga xanaa dem ca xeer ba daal di xeex ba ñu roy ko fa loolu ca la Nabigha Subyaani di wax نجا فارس الصهباء والخيل جنهم خسيد النابغة نجا فارس بنكو فلم فلم تجئ فطيلا بمعبدي نجا فارس الخيل والجن والخيل جنهم على فارس بين الأسنة نجا فارس الصهباء والخيل جنهم على فارس فوق الأسنة طبيعي خمنوا وم بيت بوبو عبد الله وابو لي نابغة سبيان دور نابغة لولا كنان دراي دبني سنة موكم مثل بفوف لجبهون ملكو الفرار بقراب أكيس وقالت لو سنه دل هي مومني بل ديت الأود أحمد دلو ويجوات قادي دال موي مون لا يوارا غنا سانت مو غنا با والفروقة أبرغل يكمد بيجاق فلما تبين بدري الشيخ غورغ سفها رأسها أك نياك خلو خلات لوس وغرر ترائها دينغا أك waru gi nga xam ne ñeneen gi mu andi moom la nar a waru am saka zalaazilaha mu jàpp ci mbit ci sërëb summa ansaa yaqulu gannaaw ga mu sos way di wax ni ko doona ki nusxi faqtafi subla wax nay ani tafsiri bil jumla tuuri mata naqarti an naxlatin wa talliqiha battatan batla wa xaadiri alawda ilayha walaw سبلها ناطورها الأبلة فخير ما للص أن لا يرى بقعة فيها له عملة بل دونك دونك تيل نفعي سمك لابيرة ما جخلا فاقتفي سبله تطل أيون لابيرة كي وغني دويل بالجملة تفهم الوقت عن التفسير والاستيكو دتايه naalako fomalal benn na nga ko doyloo walis ma di la ko détaillé mooy téeri dawal naaw yow picc mi mata naqarti waxtu woo cofee an naxlatin ci doomi tan doomu garabu tàndarma naawal daw wa talliqiha faseel tàndarma googa battatan parce que mu dog bat la tan ba tey maanaa bata la qataa batta qataa bata la mu ne lu mu dog deeget wacc ko وحاضري وتندكل العودة إليها دل كتاب بقول شوفون بنوبي ولو سبلها دون تلي defnako musabbal mana daganalal nako naturuha ka nga xani moy kay garde tandarma wala naturuha ana ki nga xamni moy watu garabu karbu yi al ablah ka gëna defé fa khayru ma li ci lu gën ci sacc lu gën ci lañen sacc moy an la yura ñu bañ ko gis bi buqatin ci place bo xamni lahu fiha umlatun amuna fa ab def bu mu fa def la ca gën ñu bañ ko fa gis suma qala li gënaaw ga munima wa ji ñu yebalo neena ndaw goor ga ni laqad unita unita sana lesna la fi ma wulita ci li ñu la fetale farji delul min haythu jita jogef fa nga joge won wa qul li mursilikan ti nga wax kele yoni in shi'ta bula sobe niko رويدك لا تقطب جميلك بالأذى فتضحي وشمل المال والحمد منصدع ولا تتغضب من تزيد سائل فما هو في سوغ اللسان بمبتدع وإن تك قد ساءتك مني خديعة فقبلك شيخ الأشعريين قد خدع ولا تتغضب نكو رويدك دفن دانك يوقف لا تعقد بلتفل جميلك سجف جرافت بكتفل بالأذى كلاري فتضحي بنغا مجي وشمل المال تسم بولم سألل والحمد يفسن قرم يب منصدع يتسارول دوتو أم ألل دوتو أم قرم ولا تتغضب تيقابي بلد النار يفت من تزيد سائل يل أبتلو نيانك بي وخي يشبوك لك دي فرق كم من فما هو ديت مم كوكو نيانك بمبتدعين ميكو جكا فينتو في صوغ اللسان تتجوك لمنهم رفت الأي تزيين الكلام بوخ لو أمد لو أمد جتو موكو ندخ نيه وإن تاكو بلد نيكي نيكي ونكيني ونكيني قد ساعت كنقر دينا لا خبيئتون أي نخ مني يوملا نخ يجوكي جمن واي فقبلك للجف شيخ الأشعريين مقم أشعريين تموي أبو موسى سيدنا أبو موسى الأشعري ابن الله عنه دون قد خدي أنا خونيكو في قصتي حرب صفين بين علي ومعاوية نخوني أبو حسن أمانة الأشعري دون أبو موسى الأشعري نخونيكو فوف يوم التحكيم بن خميني جيش الشام جيش معاوية دمني بجق خمين بني دنا يقفد باختي tak ko ci xej yeukati daldi ni lag ci len nu dem ci tere yalla lu munu atté nu jaar ci xisa bu guddu la xam ngeen ko ci xisa harbu sufin ku ko bëgg nga yër tere sire yere histoire yi netali waqa'a bayna ali wa muawiya yawm sufin ndaxte nax yi ñu nax abu musa amr ibn al-as سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنهما معا موكو كنخ كسين تحكيم نخ جاي علي دانيو دلغي عمرو بن العاص دانيو دلغي ابو موسى اهل سام ني جوخي عمرو بن العاص مام باهيه لمن دهات العرب مام عمرو بن العاص ووتك ابو موسى الاشعري فانه كان سليم القلب مؤمنا بالله سليم القلب هو بنخ دال لا دنج نيت كو خامني نون لا دهول دار موي دار كوكا نك فخ بنخ كو با تيا تحكيم با موم لا كوني فقبلك شيخ الاشعريين قد خدي فقال له القاضي قاتله الله فما احسن سجونه اي موك رفت فني وخي موي واملح فنونه اك خرم mana ay fanam sujono mana ay diram da ay fatou ni def wa amlah fununuhu thumma innahu kana gamum ashaba bolana raidahu kakudun sak dabal gorga bolana ko burday ni yari mbub wa surratan min al-ayn ak mana absaku bu di def khalis wa qala lahu muniko sir dokhal sayra man la yara al-iltifat dokh ko xani du gis mukk gestu du khalat gestu الى ان ترى الشيخ والفتاة بنجس جورجا اندوسا فبلغ تويل يديهما سين لخو بهذه البلالة تشللس توي توي بهذا الحباء تبلب مي وبين لهما انقبرا لين انخدائي سما ننغو نخو جما ننغو نخو للأدباء قال وخنا الرايين فلم أرى مسمجس في الاقتراب تدخن ديميكي كهذا العجاب لو دمنا كيمان بي ولا سمعتم بالنسبه مسما ديكي كمان ميت ممن جالة تكوى ديلو وجابة مدبريو مسما الحلبية روى الحارث بن همام قال وحنا نفع بي مسلم خج دعاني الى التوجه مثلا نفع بي مانا دعاني رك خج منا الى حلب بأق حلب لما تخجون لما خج جمع حلب حلب مدينة بمغلة مدينة شام حلب لم يفقط يون شوق كفي القوخاني غلب متنا وطلب أكسا تكتيف بوخاني يا له من طلب يناك بوبو يا له يناك من طلب ينتب ساكو من بتمنيس لبولي جرمي تعجب وكنت من يكون يوم إيون بابو بيس ليتا خفيف الحاج بكو ويف قناو حديث وغنيني أغبط الناس كي قناو ويتين بي المؤمن الخفيف الحاج جلد بو ويف قناو مانا الذي لا مال له ولا ولد كي أمل ألل أمل دوم تي كوني الله ني كوكو مو قنا متين mo gëna ñew ciono yu koy darak yu koy galankor xal lu doon ci faam ci haaj gënaaw ak poj loolu mo doon haaj wala fa gëna li gënaaw dafa diis koku moy nafsu hadi ta'bir neena mané ko nit hafisan nafas ku gaaw di ak bay ci lu mëna ma wéñ tari'un mudiy fi al-umur فأخذت ما دال بي جاب أهبة السير بقاسي دوك طريبتا واجتاي دوك وخففت تما قاو نحو هاجين في حلب وفوق طيركم قاواي بيتش ولم أزل دينما مذ حللت ربوعها دور لما واجت كرمي جمع ربع ربوع جمع ربع مودي هنا أي منازل وارتبعت كما نك وقت ربيع ربيعها ربيع حلب منا نكنا في وقت ربيعها ارتبعت تبعت ربيعها أكلت كلأها وارتبعها بنو وارتبعنا بموضع كذا أقمنا فيه مدة فصل الربيع ما منك أفاني بجاخل أي الأيام بسيا فيما يشفي تلوخان دنا من خاج الغرامة شوفي القطة ويرمي تمي من دل الأوامة أو مروطة وام شدة العطش تلاقى تنجو إلى أن قص أقصر بمجي فقو القلب سما قلبي الخلف عن الضمير عن ولوعه ولسخرا قدق شوف يا لنبو خير قوة ولوعه شدة الحب واستطار بالدي ناو غراب البين باخن يبتاق لكوبا بعد وقوعه تقناو بلغ غراب البين اللوسي لكي وهو أرب يقنن وحني لا نسبة للغراب مع البين إلا أن ذلك من زعم العرب لرقة عواطفهم البادية إذا نظروا الغرابة تقع غربانة تقع في محل مسكن رحل أهله، تطيروا بذلك فقالوا، فزعموا أن الغراب سبب في الفرقة والبيت، حتى شين كسين لبيني غراب البين غراب البين غراب البين تأجير هوني دارا ما فأهراني دال ما يخير البال الخلو، البال ما نقول الخلو بيوت ما الفارغ من الهم، أمن لك نقر أمن لك تيس، والمرح أكو سيجري تورتي وأندنبت مود المرح، النشاط تور الحلو قنيخ مو مخير بأن أقصد كم يجب له حمص، حمصة نورت دك لفوفو بوخمي بسيولة عربنك دانا أسكني حماقة إلى أهل حمص وينك بوخمي بنا سبب واحد بالنادر أردنا تأدريس أنك لا أمدك ولا برا بفاو فاو فاو فاو يوم أخي يوم سين لم يمقص تسعر ورك جاهم من سبب من شيء تافه أهل حمصة لنا سيوة من رقاع مدينة من أجناد الشام لأصطافة جرمانيك وقت كورن ببقتها جباكو حمصة وأصبر أجتم نحما من النطو رقاعة أهل رقعتها ما نام دفك وطاكبو لقسيوا من رقاعة موادحون فأسرعت مقاو إليها جم حمصة إسراع النجم كم قاوا يبدو إذا انقض بخسي سبت كل الرجم في جم ما نام بدو بفاقبو نك بين برم زنب نجم مزنب يخر كوكو كنجس لكو أي تان كوكو دفيا ليرجيني خايي نجو تيت سخ دفيا ندارا لنيو دينجا جمو سفرا مو بديو فاقفو كوكو يالا موكو يبدكي بندكي بديو ومي مدون لو خاني سوكو القرآن وخون تنسو نكو جس دنيا خسخة في ويدي القرآن دوكو من قم كدر كو قم نيانا انتبه لا يلتقو عن الهواء إن هو إلا وحين يوح waye yalla wonnuko ragnuna bidde jekki jekki de tay amul tuba ba ko ñuul kenn xamna ni lool yalla ci bidde safara yalla jafal ci bidde yi diko dakk shayatin fahina khaymtu waqtu wana sahe lu doon ci sanu khaymu nasba khaymatan samtuna negam wana fama fa dalé rek fama fa installé فحين خيمت وقت وما انستالي برسومها تي اي جنت مانا اي فلاس امر ضربت خيمتي بمنازلها ضرب الخيمة مانا الحلول والنزول ووجدت تما دك روح نسيمها قالوا عندنا خمب سبقة لمح جند كتر في سمجد شيخان بن غورغمات قد اقبل ابو خان جلسنا هريره مانا ناوايم مانا جيكم بجاو الهرير اقوى اقبل هريره الخرير غرير مود خلق الحسن هرير مود خلق السوء كي تملك لك نيت بجبيت ما قد ينتن jikko ji day dal di sopp ko di ñaaw wubut magate magat ge andil ko jikko ji ñaaw ak naqari deret tang bok mune nak muy ji bu ko xamne dal ak ndawam jeexna ak magatam dikna aqbala hariruhu ana jikko mi ñaaw wa adbara du moy hariruhu ana jikko mi rafa وعنده نكفهم أشارة سبيان فكي خالي سيد دي جانجلة كتو دارنا من يوم فكي خالي يندو سنوان وغير السنوان يوخاني ني ني وبوك ماذا ذرك لن يبوك اندوك باي دينجا ني دي فاركيانا كيان سنوان لدون چسانو تي سنوان مانا اي غرب التاندر ما بوسخي تان نكيار فوما سنواني بني كويو ثم تيت انا ولا ملك من سنوان من اصل واحد كان كوتنا سن ولا نكم نيت نياري نيت ني بوك اي ليك باي ني دون يور سنوان بده كان سنون ومنه علي سنو سنو النبي انا ابن عمي سنوان وغير سنوان ني بوك اي يجور اك ني بوك تي وي فطاوعت ما توب في قصدي تي جبلغا ما توب تي الحرص سما خرف التوسير خلف عن الضمير فطاوعت حرصي في قصد ذلك الشيخ لتخ لأخبر انجر مجيما خم به تموم أدباء حمص أبانا أي أدباء يجان علم أدب في حمص ومنك دار الله يرون جميع جان لأدب فبش قرقبا بكونتان بيتما بما أكسير مكونتان حين وافيته وقت يومك بكله فما أكسيت موم وحيا من يوم بأحسن مما حييته كما يوم بقنا رفت بمك نيوم فجلست إليه مطلق جمت موم لأبلو انجر من نط جنا نطه من يتم كدوم أنا أي